سمعت شيخ. يقول السائل: ما هي الكفارة المترتبة على من قام برمي الحصيات مرة واحدة أي دفعة واحدة مخالفا سنة التتابع وذلك بحجة الزحام الشديد في منطقة الجمرات؟ إلا ومعها رمية واحدة عليه دم يذبح يركع للفقراء اللي يعيد. أما إذا عاد في النهار أو في الليل كفى. أما إذا مرض أيام منها ولم يعيد فعليه دم ذبيحة تجزي في الأضحية تذبح في منها أو في مكة للفقراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.